بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي معاشر الطلبة الكرام الحديث عن الإعراب والخلاف بين المدرستين. ماذا قال الكوفيون سيدي هشام؟ ما هو الإعراب عندهم على ما ذهب إليه ابن أجرم أيضا تقليدا لهم؟ تغيير أواخي الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وعلى مذهب البصريين الإعراب أحسن ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. مر معنا الحديث عن هذا في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ لفظا مثل جاء زيد، وتقديرا مثل جاء الفتى والقاضي وضيفي. غلامي كان في الزمان الماضي، أما الآن إذا أجريته إجراء آخر. واضح؟ جاء زيد هذا لفظي. واضح؟ جاءت زينب أيضا وإن كان ممنوعا من الصرف لكنه معرب كما مر معنا. جاء زيد والفتى تقديري تعذرا أو استثقالا؟ تعذرا. والقاضي تعذرا أو استثقالا؟ استثقالا. وضيفي وولدي المناسبة. كيف المناسبة؟ نقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، بالحركة المناسبة للياء، لأنه قلنا الياء لا يناسبها إلا الكسر قبلها، والواو لا يناسبها إلا الضم قبلها، والألف لا يناسبها إلا الفتح قبلها. أحيانا في الدرس قد يكون سبق لسان، لكن هذا يخالف ما في الأذهان، هذا يقع كثيرا للمتكلمين في العلوم عموما، قد يسبقه لسانه وإن كان ذهنه يخالف لسانه. زين، إذن الإعراب على مذهب الكوفيين لفظي أو معنوي؟ تغيير أواخر الكلمة باختلاف لفظي أو معنوي؟ معنوي تقديري. معنوي. وعلى مذهب البصريين لفظي. ومن هنا سندخل مع المصنف إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قوله. ماذا قال؟ ماذا قال؟ وأقسامه أربعة. أقسام ماذا؟ على ماذا يعود الضمير؟ يعود إلى وعلى الإعراب. وأقسام الإعراب كم؟ أربعة. قال وهي رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء الرفع والنصب والخفض ولا، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إن شاء الله بعد دراستكم الأجرومية سندرس الألفية بهذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى، وسنقف مع هذا البيت الذي ذكرناه الآن. واضح؟ إذن تحدث عن أقسامه قبل أن يتحدث عن مواضع الضمة وفروعها والفتحة وفروعها والكسرة وفروعها والسكون وفرعيه أو وفرعه الذي هو الحذف. تحدث عن أقسامه كأن قائلا قال لو عرفنا الإعراب على المدرستين فما هو يا ترى الإعراب؟ يعني هذا الإعراب الذي تحدثنا عنه ما هو؟ قال رفع ونصب وخفض وجزم، هذا هو الإعراب. واضح؟ كما أن الأسماء التي يجري عليها الإعراب ثمانية كما ذكرت لكم في الدرس الأول، والأفعال ثلاثة، والمجموع أحد عشر أمرا. الاسم المفرد المنصرف معرب، والاسم المفرد غير المنصرف معرب، وجمع التكسير المنصرف معرب، وجمع التكسير غير المنصرف معرب، والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والأسماء المعتلة اللازمة للإضافة معربة. لكي يسميها الأسماء الستة والأسماء الخمسة على قول الجمهور. وزاد سيبويه لما حكى هانوكا قالوا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ردوا على الفراء وجماعة الذين لم يعتبروا الهان منها. فقالوا لما حكى سيبويه في الكتاب أن الهنا يجري عليه ما يجري على الأبي كما سيأتي معنا في محله، قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، فصارت الأسماء الستة، وخاف المبتدئين يقولون الأسماء الخمسة. أما ابن مالك فقد ذكرها في ألفيته رحمه الله تعالى. جميل، إذن هذه ثمانية لا تاسع لها فيما أعلم. ثم بقيت ثلاثة أفعال مضارعية معربة. الفعل المضارع الصحيح الآخر كفتح ونصر وشرف، والفعل المضارع المعتل الآخر كيسعى ويدعو ويرمي، إذا معرب، يسعى تعذرا ويدعو ويرمي استثقالا. والثالث الأوزان الستة، وإن شئت فقل السياغ الستة، وإن شئت فقل الأمثلة الأوزان الخمسة، الصياغ الخمسة، الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة. هي راه صياغ حقيقة، ما لقينا الأفعال الخمسة واش الأفعال غير خمسة، لكن هذا باب التيسير. لذلك بعضهم يهرب ويقول الأمثلة الخمسة، وإن شئت فقل الأوزان الفعلية الخمسة، الصياغ الفعلية الخمس، الصياغ الفعلية الخمس. كم وصلنا الآن؟ 11. هذه هي المعربات، وعليها سيدور الحديث عندنا في هذا المبحث والذي بعده، ثم بعد ذلك ندخل إلى إعراب الأفعال. إذن قلنا بأن المصنف رحمه الله ذكر لنا ما يتعلق بماذا؟ ماذا قلتم الآن؟ أنواع الإعراب، وهي رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأربعة تجري على ماذا؟ تجري على 11، فاحفظوها. تجري على ما ذكرت لكم الآن: الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف وغير المنصرف، والمثنى والجمع، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء المعتلة الخمسة. أسماء الخمسة هي معتلة الأخير ولا لا؟ مش المعتلة أذوون، أخوون، حموون، دويون، فوهون، إن كان فوهون غير معتل الوسط. واضح؟ نحن وجدين رفع. الرفع في اللغة ماذا؟ ما هو الرفع في العربية؟ العلو والارتفاع. أما في الاصطلاح على مذهب الكوفيين الذي عندكم في الأجرومية، نقول تغير مخصوص علامته الضمة أو ما نبعنا. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الكوفيين الذين يرون الإعراب ماذا؟ يرونه معنويا. نقول تغير في الجميع، نقول تغير مخصوص، باش نختصره، تغير مخصوص علامته الضمة أو ما نبعنا. في النصب نقول تغير مخصوص علامته الفتحة وما نبعنا. في الخفض نقول تغير مخصوص علامته الكسرة وما نابعنا. وفي الجزم ماذا نقول؟ تغير مخصوص علامته السكون وما نابعنا الذي هو الحذف. واضح؟ أما على مذهب البصريين سيذهبون مباشرة إلى المحل: الرفع إعرابا عندهم الضمة وما نابعنا، الفتحة وما نابعنا، الكثرة وما معناه، تغير مخصوص علامته. واضح؟ بالتلجم يقولون السكون وما نبعنا. إذن تلاحظوا الآن أيهما أسهل؟ مذهب البصرية. لكن قالوا حتى البصريون إذا أعربوا يعربون كإعراب الكوفيين، فسهل الأمر علينا جميعا، فنقول مرفوع وعلامته منصوب وعلامته، فالأمر هين والحمد لله رب العالمين. واضح؟ زين. إذن هذا هو الرفع وماذا والنصب والخفض والجر، اختصرناه بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ أما الجانب اللغوي فالنصب الاستقامة والاستواء، والخفض التسفل، والجزم القطع، وهذه أمور معروفة عندكم أيضا. إذن الرفع تغير المخطوط علامته ماذا؟ الضمة وما ناب عنها، وهو الذي يهمنا الآن في البداية. والآن ماذا صنع؟ سيذكر الجميع ثم سيبدأ بماذا؟ سيبدأ بما يتعلق بالضمة، والضمة هي أم باب الرفع، أم باب الرفع، وستأتي النواب والفروع عنها. واضح؟ إذا رفع ونصب وخفض وجزم، تجري على ماذا؟ تجري على المعربات التي ذكرت لكم سلفا. قال فللأسماء من ذلك ماذا؟ الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. الأسماء لا تنجزم، الأصل فيها أنها معربة، كما أن الأفعال الأصل فيها أنها مبنية، إلا أن المضارع خالف. الماضي مبني أليس كذلك؟ والأمر مبني، مبني بقي المضارع. المضارع سموه مضارعا من المضارعة وهي المشابهة، لأنه شابه الاسم في الحركات والسكنات، فضو هذه سمي مضارعا لمضارعاته الاسم. فأنت مثلا لو أخذت يضرب يفتح ونظرت إلى الحركات ماذا ترى؟ حركة سكون حركة حركة، واضح؟ انظر يجلس يا حركة والجيم ساكنة ثم اللام محركة ثم السين محركة، يجلس مثل ضارب ومثل جالس، يجلس جالس حركة سكون حركة حركة، جاء جيم محركة والألف ساكنة واللام محركة والسين محركة، فيجلس مثل جالس ويضرب مثل ضارب وهكذا وقف. فلمشابهته الاسم أعرب، وإلا فالماضي لا يشابه الاسم، لا يشابه الاسم. والأسماء التي تشابه بعض الأفعال أو أوزان بعض الأفعال منعوها من الصرف، كما سيأتي معنا. شمر ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه يشابه قتل، واضح؟ مثلا يزيد ممنوع من الصرف، يزيد يشكر تغلب. الأسماء التي منعت من الصرف عند العرب لماذا منعوها من الصرف؟ تشبيها لها أو الممنوع من الصرف مطلقا، منع من الصرف لمشابهته الفعل، لمشابهته الفعل، والفعل لا ينصرف أصلا ولا يجر، فهذا الاسم أيضا لا ينصرف ولا يجر بالكثرة، كما سيأتي معنا تقريره في الدرس القادم إن شاء الله عند الحديث عن ماذا؟ عن الخفض. وفي الخفض سيأتي معنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يجر بالفتحة كما قال ابن مالك، ويجر بالفتحة ما لا ينصرف، وسيأتي مع المصنف إن شاء الله تعالى. إذن فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لماذا لا خفض فيها؟ لأن الأفعال إما أن يكون مبنيا على الفتح كما هو حال الماضي أليس كذلك؟ وأما المضارع فهو مرفوع لتجربه من الناصب والجازم، أو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، أو مرفوع بثبوت النون عندما يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذا هو المضارع. إذن من أين سيأتيه الخفض؟ طيب واضح. نمر الآن إلى الضمة، إلى أم باب ماذا؟ الإعراب، الرفع، الرفع، الضمة. الآن سندخل إلى ماذا؟ إلى مواضع الضمة. ماذا قال المصنف في صلاح؟ يزيد؟ لا، قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد دائما كونوا على أهدة السؤال خصوصا في المثل، لتذكروني بالمثل لنعلق عليه، فإذا قلت في القول تكون حاضر معي دائما، واضح؟ لأن ماذا قال المصنف؟ فأما الضمة فتكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع. اعلموا أولا أن العوامل اثنان منها معنويان وثلاثة لفظية. أما المعنويان فهما التجرد والابتداء، التجرد والابتداء. وأما اللفظية فهي الفعل والاسم والحرف. لاحظوا معي الآن، بدأنا بالعامل المعنوي. إذا نظرت إلى مثلا زيد مجتهد، سنمثل كثيرا بالاجتهاد كما سيأتي معنا حتى نجتهد إن شاء الله. زيد مجتهد، زيد هذا بدأت به الكلام، أين من عامل فيه؟ أين من عامل فيه الرفع؟ هل يلمد؟ هذا معنوي. وفي حقيقة أمري لفظنا بزيد، لكن من الذي رفع زيد؟ رفعه الابتداء به، واضح؟ زيد يجتهد، زيد مبتدا رفعه الابتداء، يجتهد، أين الرافع له؟ التجرد. الابتداء والتجرد. إذن المبتدا مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، والمضارع مرفوع بعامل معنوي وهو التجرد. إذن العوامل كم؟ خمسة، اثنان معنويان وثلاثة لفظية. أما الثلاثة الباقية فإما أن يعمل الفعل، وإما أن يعمل الاسم، وإما أن يعمل ماذا؟ أن يعمل الحرف. تجرد، تجرد من الناصب والجر، فنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجر. إذن الذي يعمل الرافع، نلاحظ في المبتدأ أن الذي عامل فيه الرفع عامل معنوي، ونلاحظ في المضارع أن الذي عامل فيه الرفع عامل معنوي. نأتي الآن إلى قولنا، انتبهوا، ما هذا بشرا، إلى قول ربنا ما هذا بشرا، ما الذي عامل النصب في بشرا؟ نراه حرف، نراه حرفا. إن زيدا مجتهد، ما الذي نصب زيدا؟ نراه حرفا، واضح؟ كان الله عليما حكيما، ما الذي عمل الرفع في اسم الجلالة؟ نراه فعلا، واضح؟ قام زيد، ما الذي عمل الرفع في زيد؟ هو قام. انتبهت الآن؟ إذن ونحن نتحدث عن الرفع لا بد أن نستحضر هذه الخمسة، وإن كان دخل معها التنصب أيضا. فنلاحظ أن المبتدأ رفع بعامل معنوي، والمضارع رفع بعامل معنوي، ونلاحظ أن الفاعل رفع بعامل لفظي وهو الفاعل، ونائب الفاعل رفع بعامل لفظي وهو الفعل. أليس كذلك؟ ضرب زيد، ضرب زيد. نلاحظ أن ما هذا بشرا أو ما زيد قائم، ما بمعنى ليس، زيد اسمها، قائم خبرها على مذهب بني تميم، قائما خبرها على مذهب الحجاز كما سيأتي معنا في القرآن، نزل بلغة الحجاز فقال ما هذا بشرا، وإلا على لغة تميم ما هذا بشر، لأن التميميين لا يعملونها كما سيأتي معنا إن شاء الله، واضح؟ ففهمنا هذه المسائل لأنها تتنفعنا. فلذلك عندما نريد إعراب المضارع ولم نرى دخول شيء عليه، نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده، العامل لفظي معنوي، زيد مجتهد، زيد مبتدأ، أين الذي رفعه؟ أين الذي رفعه؟ لا نراه، فالعامل معنوي. قلت في رجز في العامل المعنوي جمعت هذين فقلت وعامل معنوي أمراني تجرد ثم ابتداء ثاني. احفظوا هذا البيت يجمع لك هذين الأمرين، وعامل معنوي أمراني تجرد ثم ابتداء ثاني. للعوامل المعنوية يجوز، ومنهم من أضاف الثالث وهو الإضافة على مذهب الأخفش، لكن قلت لكم في الدرس الماضي بأن المضاف إليه مجرور بالمضاف وليس مجرورا بالإضافة خلافا للأخفش، فإذا أدخلنا مذهب الأخفش ستكون العوامل المعنوية ثلاثة: التجرد والابتداء والإضافة. لكن نظرا لأن مذهبه مرجوح عزفوا عنه وقالوا عندما نقول جاء ولد زيد أو غلام عمرو، غلام بمعنى الولد هنا، جاء غلام زيد، قالوا زيد مجرور لفظا، العامل فيه هو غلام وليس العامل فيه هو الإضافة خلافا للأخفش الذي يرى ذلك، لأن المضاف إليه يكون فيه ثلاث أقوال: قيل مجرور بالمضاف، وقيل مجرور بالإضافة، وقيل مجرور بحرف جر مقدر كما تأتي معنا في المخفوضات. فلما تقول مال زيد، إما أن تقول زيد مجرور بمال على مذهب الجمهور، وإما أن تقول مجرور بالإضافة على مذهب الأخفش، وإما أن تقول مجرور بحرف جر مقدر تقديره مال لزيد باب من فاج مكر في الليل، ثلاثة لا رابع لها كما تأتي معنا، ما أن تقدر اللام وهي أم الباب، وإما أن تقدر من، وإما أن تقدر في. إذا كان المضاف إليه ظرفا لي المضاف تقدر في، وإذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف تقدر من، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنك تقدر اللام، مثل مال زيد أي مال لزيد. واضح. وللأفعال من ذلك قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في ماذا؟ في أربعة مواضع. الاسم المفرد ضابطه من الآن تفهموا كما يقول المغاربة، من الآن تفهموا. ما معنى من الآن تفهموا؟ أنا قلت لبعض العراقيين جمعني بهم الله تبارك وتعالى في دولة الدنمارك، هم وبعض الأكراد، وقالوا دارجتكم أيها المغاربة صعبة، والمسلمون فرقهم الأعداء، فتجد بعض الجالية هنا مثل الفلسطينيين، تجدهم مثلا في الدنمارك كثيرا مساكين، تجد العراقيين في الدنمارك، تجدهم في ألمانيا مثلا. فالله المستعان نرجو أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالشاهد قالوا لي إن دارجتكم صعبة، قلت لهم دارجتنا أقرب إلى اللسان العربي من كثير من الدوارج. قالوا كيف ذلك؟ قلت انتبهوا، خصما تفهموا، هذه ينقصنا أن نتفهم، خصما تفهموا. يعني إذا نظرت إلى اللسان الدارجي المغربي ونظرت إليه بتمعن وإمعان نظر تراه قريبا إلى اللسان الفصيح من كثير من أنواع الدوارج الموجودة في العالم الإسلامي، وليس هذا موضع بصها. فقلت لهم أحيانا نبدل الحرف بغيره، نقول داز بمعنى جاز، والعرب تقول جاز الوادي، جاز الوادي أي قطعه، حتى نقول داز من هنا، نقول بالدارجة المغربية داز من هنا أي جاز. واضح. ومثلت لهم فتح الله أنا ذاك بألفاظ كثيرة، وقلت لهم الآن لو تكلمت باللسان الدارجي ثم قربته لكم بالفصحى ستتضح لكم أننا فقط عندنا شيء من السرعة، المغاربة يسرعون في لسانهم يعني، وإلا ففيه ألفاظ كثيرة حقيقة عربية الأصلي، عربية الأصلي. ضابط الاسم المفرد ما ليس مثنى، أو قبل أن نقول هذا، ما هو الاسم المفرد؟ ما المقصود بالإفراد؟ المقصود بالإفراد أن يكون مدلوله على واحد، المعنى دياله على واحد، أن يكون دالا على ماذا؟ دالا على فرد واحد. ده المقصود. لذلك قالوا ضابطه ما ليس مثنى. إذا ما دام يدل على واحد، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو المفرد في باب الإعراب. وسأذكر لكم المفرد في باب الخبر، والمفرد في باب لا النافية للجنس، والمفرد في باب النداء. فما هو المفرد في باب الإعراب؟ إذا أطلق، انتبهوا معشر الطلبة، إذا أطلق المفرد عند أرباب الصناعة النحوية في باب الإعراب فيقصدون به ما دل على فرض، ما دل على فرض، انتبهوا ما دل على فرض، ما دخلش معنا جمع التكثير، يدل على جمع دلالة المطابقية ديال واحد مفهوم زين. وفي باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ده أطلق المفرد في باب الخبر كما سيأتي معنا، فيعنون به ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هذا في باب الخبر وسيأتي معنا توضيحه في محله حتى نربح الوقت. إذا أطلقوا المفرد في باب لا النافية للجنس وفي باب النداء فيعنون به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن المفرد في النحو له إطلاقات، الإطلاق الأول في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، فالمصنف رحمه الله عندما يقول فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع الاسم المفرد، الاسم ماشي الاسم، فيأتي معنا أيضا أن ثمك عشر كلمات تكتب بهمزة الوصل لا بهمزة القطع، لا نقول الاسم الاقتصاد الاستشفاء، بل تكتب هذه بهمزة الوصل وتقرأ بهمزة الوصل. عندنا اسم است نقول الاسم الست، الست هو المقعدة التي تجلس عليها، الاسم الست، الاثنان الاثنتان، الابن الابنة الابنم، هذه تكتب بماذا؟ بهمزة الوصل. ايمن تكتب بهمزة الوصل، واضح؟ كذلك يكتب بهمزة الوصل فعل الأمر الثلاثي، فعل الأمر الثلاثي اجلس اكتب افتح، ويكتب بهمزة الوصل أيضا ويقرأ بها ماضي الخماسي والثلاثي وأمرهما ومصدرهما، اقتصد استغفر ماضي الخماسي والثلاثي وأمرهما، اقتصد استغفر ومصدرهما الاقتصاد، لا نقول الاقتصاد، الاقتصاد الانتشار، وقف على ذلك، الاستشفاء لا نقول الاستشفاء، الاقتصاد الاستغفار، الاستسقاء صلاة الاستسقاء لا نقول صلاة الاستسقاء كما نرى بعضهم يكتبها حتى بهمزة القطع ويجعلها إشهارا في مسألة يعني متعلقة، ويأتي بمصدر من السداسي أو الخماسي يعني بمصدر متعلق بأمره هو، هذا من الخطأ البين، واضح؟ وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. إذا قال الاسم ماذا؟ المفرد، الاسم المفرد على التفسير يعني، ولا يصح الاسم المفرد على الابتداء. ماذا قلنا؟ من أين خرجنا؟ الاسم المفرد ضابطه في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ما ليس مثنى واضح، ما ليس مجموعا يعني جمع التكسير جمع المذكر الثالث، ولا ملحقا بالمثنى مثل اثنين اثنتين، هذا من الملحقات كما سيأتي معنا، ولا مثل الملحق بجمع المذكر السالم عشرون وبابه كما قال ابن مالك رحمه الله، وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامل ومذنب وشبه ذين، وبابه عشرون وشبه ذين، واضح؟ قال أولو وعالمون عليون وأرضون الشذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد، المهم ملحقات بجمع المذكر السالم سيأتي هذا في محله إن شاء الله. فلما قال وبه عشرون، عشرون لن ما في المفرد، لذلك هو ملحق. اثنان ملحق، لماذا لا مفرد له؟ لا نقول اثنون، اثنون لا نقول ايضا عشرون، عشرون عشرون نعم ملحق، لماذا لا مفرد له من لفظه؟ اثنان لا مفرد له من لفظه، واضح؟ لا اله الا الله. اما في باب الخبر فنقول زيد قائم، هذا خبر مفرد ليس جملة، قائم ليس جملة، ماشي بحال زيد يدرس النحو جملة فعلية، زيد جاريته ذاهبة كما قال ابن جرور جملة اسمية، زيد في الدار شبه جملة، زيد عندك شبه جملة، إذن قائم في باب الخبر يقوله الخبر المفرد. في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، في باب النداء وكذلك في باب لا النافية للجنس، لا إله هذا مفرد مبني على الفتح في محل نصب، لكن المضاف منصوب، والشبيه بالمضاف منصوب، يا طالب العلم اجتهد منصوب لأنه مضاف، لا نقول مبني، يا طالعا جبلا تمهل شبيه بالمضاف، واضح؟ إذن المفرد في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس ليس هو المفرد في باب الإعراب وليس هو المفرد في باب الخبر، ضبطنا هذه؟ إذن هذا هو الاسم المفرد. يرفع بماذا؟ الظاهرة والمقدرة، لابد كل واحد من هذو تحضر فيها شيء. اسم المفرد جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي، ده كله اسم مفرد ولا لا؟ أوليس الدلالة والمطابقية الإفراد؟ أليس الدلالة والمطابقية الإفراد؟ قولوا بلى يا أخوان، أشكل بلى ها؟ بلى لغوية وليست مغربية ها؟ لأن بلى في لسان الدارج لها لها معنى، واضح؟ إذا جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي، كلها هذه كلها مفردات تدل على مدلول واحد، تدل على فرض واحد، فزيد الحركة ظاهرة، والفتى تعذرا، والقاضي لماذا سمي منقوصا؟ لنقص الحركات، واضح؟ وقيل لنقص الحرف حال التنكير، نسيت أن أذكر لكم هذا في الدرس الماضي، سمي منقوصا لنقص الحركة، مسكين ضعيف، فنقولوا الضارب القاضي ما يقبلهاش تنقصه حركة، كذلك في الجر أنا قلت مررت به مررت بالمجتهد مررت بالساعي ثقيلة في نقص، واضح؟ وقيل لنقص الحرف حال التنكير، قاض ساع داعب مسكين، حذفت لامه لالتقاء الساكنين، حذفت لامه لالتقاء الساكنين، لما جاء التنوين الياء ساكنة والتنوين ساكنة غندير مشكلة، هل يجمع بينهما؟ فحذفنا حرف العلة حصل فيه نقص ولا لا؟ حذفت لامه يا أخي، حذفت لامه، وهذا نقص خطير أن تحذف لام الفعل، واللام أصل في بنية الكلمة، واضح؟ لذلك في الأمر إذا بديت أمر الإناث تقول اجتهدناني هنداته، العرب لما أرادت أن تأمر المؤنث حذفت لها اجتهدين يا هند، أنت اجتهدن يا عمرو، لكن الأنثى سألني أحد الأئمة أنت عن هذا الإعراب فخطر ببالي الآن اجتهدين، قال هل نقول اجتهدين؟ قلت لا يمكن، الياء حذفت التقاء الساكنين اجتهدين، هذا هو الأصل اجتهدين نا، وكل حرف أتى بالتشديد فأصله حرفان يا رشيدي، كل حرف أتى بالتشديد فأصله حرفان، إذن حذفت الياء، لكن لما أرادوا أن يأمروا الأنثى أبقوا لها الفاعل لما أرادوا أن يؤكدوا خطاب الإناث أبقوا الفاعل ما حدفون من النسوة قالوا اضربنان اجتهدنا هين النسوة بقيت لكن النسوة مفتوحة أليس كذلك ونون توكيد مفتوحة أيضا فاحتاجوا إلى الفصل فجاءوا بالألف فقال اجتهدنان يا هندات أما الرجال اجتهدنا مشاهدة الواو مسكينة اجتهدنا الواو لماذا حذفت لالتقاء الساكنين اجتهدنا لماذا حذفت الياء لالتقاء الساكنين أما جاءوا إلى نون النسوة ما حذفوها لأنه سيقع عندهم اللبس لا إله إلا الله سيقع اللبس سيقع اللبس مع ماذا لو حذفوا نون النسوة سيقع اللبس مع المفرد يا أخي اجتهدنا حيث من النسوة تبقى اجتهدنا واضح فقالوا اجتهدناني فأبقوا نون النسوة قال الاسم المفرد الاسم المفرد جميل أعربناه قلنا جاء الفتى جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي غلامي بماذا نعربه اسم صبا للمناسبة أحسن المناسبة إذا الحركة مقدرة ولا ظاهرة أحسنت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله هل التعذر عرضي أم أصلي التعذر عربي أم أصلي عربي وأين يوجد التعذر الأصلي في الفتى هذا شمر معنا في الدرس الماضي قلناه في الدرس الماضي قلنا الفتى التعذر أصلي يستحيل أن تنطق بالحركة وأما في غلامي فلا يستحيل وخصوصا حالة الجر مررت بغلامي ما عندك مشكل ليس كذلك قد تقول لماذا لم يقولوا مجرورة بالكسرة الظاهرة ويهنيون مصبع لماذا لم يقولوا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لماذا لم يقولوا هذا أتدرون لماذا من منكم يخطر بباله الجواب لاحظوا الأصل قبل دخول العامل لاحظوا دخول الياء الطالبة للحركة التي توافقها وتناسبها وتلائمها قبل أن تدخل أنت أيها الجار ربي هو الله فين شحف جر ربي قبل أن تدخل أيها الجار أنا فرضت نفسي على الباء أن تنجر لتناسبني هذه الياء تتكلم الياء تتكلم كتابي قبل أن تأتي أيها الجار أنا فرضت نفسي على الباء بأن تنجر لتلائمني فلما دخلت وقلت مررت ببابي داري مجرور بماذا؟ بالمضاف لكن ماذا نقول في الظاهرة والمقدرة مقدرة لماذا؟ قبل ما يدخل هذا المضاف ولا حرف الجر هي العبارة اللي طلبت منها تعداد الجر فهمتوا المعنى؟ دخلت ولا ما دخلت؟ قبل أن يأتي الجار حرفا كان أو اسما كالمضاف أو اسما كالمضاف هي قد انجرت لتلائم الياء وأنا أكرر كثيرا من أجل أن يفهم الحاضرون والمتابعون والسامعون إن شاء الله وبالتكرار يفهم من المختار نعم وبالتكرار يفهم المختار ليس كذلك وهم يقولون عبارة أخرى لكن الحمد لله نحن لا ننزه عنها مجلسنا هذا واضح يقولون بالتكرار يستوعب الحمار بالتكرار والحمار يطلق لغة مجازا على البريد لا عيب فيه البليد إذا أردت أن تقره وأن تجعل فيه الحماس تقول أنت حمار. هل أنا دابة؟ ألا الجواب نعم أنت دابة. هل أنا حيوان؟ الجواب نعم أنت حيوان، لكن حيوان ناطق. لكن أنا أطلقت لفظة الحمار وغرضي البلادة، فالعرب تطلق الحمارية وتقصد بها مجازا البلادة، كما تقول فلان أسد. لا هو أسد، هو أسد ذو الشجاعة، واضح. بل العرب تسمي كلبا تعني به الوفاء، الوفاء، لأن الكلب فيه الوفاء. لا إله إلا الله، اتفقنا الآن. لماذا لم نقل مجرور بالكثرة وعلامة جره مجرور بالباء وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره؟ فهمنا لماذا؟ لماذا؟ لأن الاسم قبل أن يدخل عليه الجار كسر ليناسب الياء، ليناسب ياء المتكلم. أنت عندما استعملت ياء المتكلم لا يناسبها الضم قبلها، واضح؟ إذن مذهب الجمهور هو الصحيح وهو الأقوى خلافا لما رآه ابن مالك ومن قلده، رحم الله الجميع، قولوا أمين. إذن هذا الاسم المفرد. نمر إلى جمع التكثير. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ الاسم المفرد وجمعي، أطلق المصدر وأراد الاسم، أي ومجموع. والتكثير أطلق أيضا المصدر وأراد الوصف، أي المجموع المكثر. جمع التكثير هو المجموع المكثر. عندنا المجموع السالم مذكرا ومؤنثا، وعندنا المجموع المكثر. فالمتقدمون عبروا بجمع التكثير، والمتأخرون عبروا بالمجموع المكثر، والحق. فأنت عندما تنظر إلى هذا الجمع فتجد أنه سمي به نظرا لما وقع في أصل بنية مفرده من تغيير. لذلك قالوا جمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. انتبه، ماشي غير الذكور، جمع التكثير يعم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. زيد الصفة مع تغير في صيغة مفرده، مع تغير في صيغة مفرده. ولما أرادوا أن يحصوا التغيرات التي تجري على المفرد استعملوا الدليل العقلي الذي هو الاستقراء كما مر معنا، فوجدوها ستة لا تابع لها: تغير في الشكل فقط، تغير في النقص فقط، بالنقص فقط، تغير بالزيادة فقط، بالشكل والنقص، بالشكل والزيادة، بالشكل والنقص والزيادة، فكانت ستة لا تابع لها. فلما تأتي إلى لفظة أسد هو مفرد يجمع على أسد، الحروف هي تغير الشكل فقط، كان على وزن فعل فصار على وزن فعل، أسد فاعل، أسد فعل، نمر على وزن فعل فصار على وزن فعل، هذا تغير شكلي فقط. وهذا جمع تكثير. لماذا؟ تكثر شكلا، وقد يتكثر نقصا، تخامات تخم، نقصت منه ماذا؟ التاء. لا، تخامات نقصت منه التاء. وقد يتغير زيادة، قد يتغير زيادة، مثل ماذا؟ صنون، قنون. قل صنون زد على الألف والنون، صنوان، قنون، قنوان. وقد يتغير شكلا وحسما ونقصا، سرير، سرور. الذي حصل في سرير شكل ونقص الياء، سرير فيه الياء على وزن فعيل فصار على وزن فعل، حذفت ياؤه وتغير شكله. إذن الشكل مع ماذا؟ مع النقص. وقد يتغير بالشكل مع زيادة. بطل أبطال سبب أسباب، ما دام واحد في بطل على وزن فعل، تغير شكله فصار على وزن أفعال، وزيد فيه ولا لا؟ جميل. ماذا بقي؟ بهما معا، بهما معا. مثل عالم علماء، صديق أصدقاء، نبي أنبياء، شكلا ونقصا. أين النقص؟ أين نقص في عالم؟ علماء في ذلك. زيادة ما في إشكال، والشكل ما في إشكال. النقص إحنا بين النقصين، كين النقص؟ هو في علاج دائر. أين النقص؟ انظروا لفظة كريم كرماء، نقصت الياء وتغير الشكل وفيه زيادة. كريم كرماء، نبيء أنبياء، شكل الياء المثال الذي ذكرت سلفا، نقصت منه الياء وتغير شكله وفيه الزيادة. والقاعدة عندنا كما سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية، أن فعيل إذا كان وصفا ينقاس جمعه على فعلاء. حكيم حكماء، في التواد شو اللي قلنا الآن؟ في النقص سبحان الله الشكل والنقص الزيادة. حكيم حكماء، حليم حلماء، إلى آخره. واضح؟ وينقاس جمعه على أفعلاء فعيل، ينقاس جمعه على أفعلاء إذا كان معتل العين أو مضاعفا، إذا كان معتل اللام أو مضاعفا. نبي أنبياء، ورى نبي على وزن نبي، رى على وزن فعيل. مثل غني على وزن فعيل، أغنياء، ما يمكنش نقول في فعلاء. فإذا كان معتل اللام تجمعه العرب على أفعلاء، إذا كان صحيح اللام تجمعه العرب على فعلاء. حكيم حكماء، حليم حلماء، وقف على شريف شرفاء. لكن إذا كان معتل اللام على أفعلاء فتقول غني أغنياء، ولي أولياء، نبي أنبياء. إذا كان مضاعف العين واللام على أفعلاء، شديد أشددا، عزيز أعززا، ذليل أدللا، ثم حصل فيه الإعلان بالنقل، فقلنا أذلا أعزا أشدا. ضمن فائدة الوصف إذا كان على فعيل، إذا كان صحيحا غير مضاعف ينقص على فعلاء، إذا كان مضاعفا أو معلّا سينقاس على أفعيله. قال رحمه الله: الاسم المفرد وجمع ماذا؟ وجمع التكسير. نعطي مثال، ماذا نقول؟ جاء الرجال واليتامى، ما بغيناش نقول والسكارى، جاء زارني الرجال أو زارني الطلاب واليتامى والجواري وضيوفي. ماذا تلاحظون في هذه الأمثلة؟ زارني الطلاب ضم ظاهرة، واليتامى تعذرا، وجواري لا نقول جواري تتقالا، وضيوفي مناسبة. تنشي خف هرمي الخامس، هذه جمعناها كما جمعناها في المفرد، جمعناها في ماذا؟ في جمع التكثير. إذن قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكثير. لو أردنا أن نختصر، كلما وجدنا لفظا تحدثنا عنه حال كونه مرفوعا وحال كونه منصوبا وحال كونه مجزوما إن كان فعلا وحال كونه محفوظا إن كان اسما، واختصرنا ما ذكره. لكن هو يتحدث مع المبتدئين، ولذلك تحدث عن مواضع الضمة، مواضع الفتحة والكسرة وهلم جرا. إذا نمر إلى التالي. تفضل. فعيله ماله فعلاء فعلاء قلنا حكيم حكماء فعلاء شريف شرفاء ايش هذا تعالوا ابن فاعل القياس في فاعل القياس في فاعل انتبه قياس في فاعل ليس كفاعل القياس في فاعل اذا كان لمن يعقل فيجمع جمع مذكر سالما طالب طالبون ويجمع جمع تكثير طالب طلاب واضح طلبه جمع تكثير واذا كان لما لا يعقل فاعل لما لا يعقل انتبه يجمع على فواعل حيوان ضارب حيوان ضارب حيوان ضارب هذه الحيوانات ضوارب لكن ما تقولش الانس فلان ضارب وفلان ضارب وفلان هؤلاء ضاربون عندك تقول ضوارب ربي فيهم ما عندهم عقل قال ابن مالك رحمه الله فقد جمع ما يتعلق بفواعل فقال فواعل لفوعل جوهر جواهر فواعل لفوعل وفاعل خاتم خواتم طابع طوابع فواعل لفوعل وفاعل وفاعل نافقاء نوافق نافقاء قاطعاء قواطع فواعل لفوعل وفاعل وفاعل مع نحو كاهل كواهل مع نحو كاهل وحائض وصاهر حوائض حوائض وحائض هذا الوصف ديال الأنثى العاقلة شوف فرقوا بين وصف العاقل من الذكور قالوا لا يجمع على فواعل وجوزوه في الإناث منظمة نسائية بالطرد على النحاة التامة ها العرب يتكلموا ما كاين لا نحاة لا والو هذه لغة عربية وحائض حوائض وفاعلة فاعلة تجمع مطلقا على فواعل فاحشة فواحش فقس فاعلة تجمع مطلقا على دارجة قبيلة قلت أنا دواريج راه هذه القاعدة مش خدام ماشي كنقولوها غير كما عجبنا كما وقع لبعض الناس كيتكلم كلمة جاب الله لا هاد وفاعلة هي التي جعلت قلت دوارج في مثلا واضح وفاعلة قال فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهر وفاعلة وشذ في الفارس هناك ما جاء شاذا فارس قالوا فوارس مع أن الفارس عاقل لكن هذا شاذ وشذ في الفارس مع ما ماثله مثل عاقل عاقل عواقل شكون قال عواقل عقلاء وشذ في الفارس مع ما ماثله إذا الذي يذكرونه في قوله مع ما ماثله وشذ في الفارس مع ما ماثله سوابق سابق سوابق سابق سوابق وإلى قصة نقول سابقون هذا هو المثال الذي يذكرونه تحت البيت نعم إذن ماذا قال رحمه الله تعالى إذن صبحت لك الصورة ديال الحاكم الآن فاعل فاعل إذا كان عاقلا يجمع جمع سلامة وجمع كثير وإذا كان غير عاقل فإنه يجمع على يجمع على فواعل مزيان هكا الأسئلة باش حتى يعني يسرى المجلس ولكن بمقدار قال الاسم المفرد وماذا وجمع التكثير ثم ننتقل إلى ماذا وجمع المؤنث السالم سندخل إلى جمع المؤنث السالم وهل هو مؤنث وهل هو سالم سنرى قالوا جمع المؤنث السالم ما كنقولوش جمع المؤنث السالم فنجره بالمجاورة هذا جحر ضب خارب لا الجمع السالم للمذكر فهو نعت للجمع بعبارة أخرى المجموع السالم للإناث جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضم فما هو جمع المؤنث السالم؟ قالوا ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء ما جمع بألف وتاء مزيدتين سالم النساء قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع عبر هو يرى أن تسميته بما جمع بألف وتاء هو الراجح وتبعه في ذلك ابن هشام رحم الله الجميع. والجمهور يقولون جمع مؤنث سالم. قال لهم المخالف: قولكم مؤنث لم يسلم، وقولكم سالم لم يسلم، فما سلم لكم، فما سلم لكم التأنيث، وما سالمت لكم السلامة. هذه تفهموها، ستفهمون إن شاء الله. قلنا لهم لماذا لم يسلم لهم التأنيث؟ قالوا عندنا حمام مذكر نقول حمامات، وعندنا إصطبل مذكر نقول إصطبلات. إذن أين جمع المؤنث؟ واضح؟ ما سلمت لهم، ما سلم لهم وصف السلامة لمفرده. قلنا لهم كيف، كيف لم يسلم لهم المفرد، بنية المفرد؟ قالوا تعالى: سجدة سجدات، تحركت عين الكلمة، والقياس لا يتغير لا شكلا ولا نقصا ولا زيادة ولا ولا كما مر معنا. يبقى هو وسالم أن تسلم بنية المفرد. حبلى حبليات، انقلبت لامه ياء، حبلى حبليات، ذكرى ذكريات، صحراء صحراوات، انقلبت همزته واوا. إذن أين السلامة يا ترى؟ واضح؟ قالوا في الرد: هذا الذي جعل كما قلت لكم ابن مالك وابن هشام، ومن نحى ذلك المنحى يقول الاسم المفرد وجمع التكثير وما جمع بألف وتاء، يقول جمع مؤنث ثالث. فرد عليهم، وعندكم الأزهري، بأنه جرى مجرى الغالب. إذا فتحتم الأزهري ستجدون أنه علل بالجريان الغالبي، فجرى مجرى الغالب تسميته بجمع المؤنث السالم، وما شذ وما خرج عن القاعدة يحفظ. ومنهم من علل بأنه صار اسما جامدا، فلا عبرة بقيد التأنيث ولا بقيد السلامة، صار لقدا عليه وصار علما عليه فصار جامدا، فلا عبرة بماذا؟ بقيد التأنيث وبقيد السلامة. والشاطبي عليه رحمة الله ساعدنا، فماذا صنع؟ جامع لنا ما يجمع جمع مؤنث سالما قياسا، وأوعز إلى النقل ما خرج عن القياس، فأحسن ونعم ما صنع. بسم الله. قال رحمه الله، اكتبوا هذين البيتين واحفظوهما: وقفه في ذتا ونحو ذكرى. وقفه يعود على جمع المؤنث السالم. وقفه في ذتا ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى. وقفه في ذتا ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب للضرورة، وزينب وقته في ذتا ونحو ذكرى، وزينب وقته في ذتا ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل، وغير ذا مسلم للناقل، وغير ذا مسلم للناقل. سأستخرج لكم ستة أمور من هذين البيتين هي التي تجمع قياسا جمع سلامة. أربعة منها، انتبهوا: المؤنث بالتاء، وبه بدأ، وقته في ذي التاء، فاطمة، خرج ماذا في الأبيات الأمثلة، وقفه في دتة فاطمة المؤنث بالتاء، والمؤنث بالألف المقصورة ذكرى وحبلى، المؤنث بماذا؟ بالألف المقصورة، والمؤنث بالألف الممدودة صحراء صحراوات، حمراء حمراوات، خضراء خضراوات. وقف المؤنث المعنوي زينب زينبات، الذي يسمى ماذا؟ المؤنث المعنوي، لأن التأنيث ثلاثة أنواع، عندنا المؤنث اللفظي والمعنوي، والمؤنث اللفظي فقط والمؤنث المعنوي فقط، وتأتي معنا تقرير هذا إن شاء الله عند الحديث عن الممنوع من الصرف. المؤنث اللفظي والمعنوي كفاطمة فيها التاء لفظا كتدل على التأنيث، ومدلولها المطابقي يعود على الأنثى، هذا مؤنث لفظي ومعنوي. مؤنث لفظي فقط طلحة وحمزة فيه التاء الدالة على التأنيث لكن مدلوله ذكر، هذا يسمى مؤنثا لفظيا. وعندنا المؤنث المعنوي فقط كزينب وليلى وسلمى وسلوى ونحو ذلك وسعاد إلى آخره. كم بقي؟ بقي اثنان. قال ودرهم مصغر، ما هو ماذا؟ مصغر غير العاقل، مصغر غير العاقل، فنقول رجل غير العاقل، درهم دريهمات، أما الرجل فهو عاقل، واضح؟ بقي الأخير، قال رحمه الله وزينب ووصف غير العاقل أياما معدودات، الأيام غير عاقلة ووصفها بمعدودات، أياما معدودات ووصف غير العاقل، شوف ايش قال في الأخر، وغير ذا المذكور من هذه الستة مسلم للسماع، وغير ذا أي هذه الستة مسلم للنقل للسماع، بإحداها كحمامات وإسرائيل فخرجنا من الإسكان، وغير ذا مسلم للنقل أي غير هذا المذكور الذي يعود على الستة مسلم لماذا؟ مسلم للنقل والسماع، نحو الصبل الصبلات، حمام حمامات، وما إلى ذلك مما هو معروف في المطولات، ونحن إنما ندرس يعني مقدمة. جميل، إذن عرفنا جمع المؤنث السالمة. قال رحمه الله في الاسم المفرد زد، وجمع التكثير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. انتبهوا، الفعل المضارع في الأصل مرفوع بماذا؟ بعامل معنوي كما مر معنا، وعامل معنوي أمران تجرد ثم ابتداء ثاني، يضرب يجلس يسعى يرمي يدعو، كلها مرفوعة بماذا؟ بعامل معنوي، وهو ماذا؟ التجرد. الإمام يقول لك نعم الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة تعذرا أو استثقالا إذا لم يتصل بآخر شيء، فعندنا أربعة تجري على ما قاله المصنف، يجتهد يسعى يقضي يدعو، هذه الأربعة تجري على ما قاله الإمام، يجتهد يسعى يدعو يرمي أو يقضي، فإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة بني على الفتح، وإذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة رفع بثبوت النون. هذا ملخص الموضوع، أعيد. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ما هو هذا الشيء يا ترى؟ ثلاثة أمور، نون النسوة ونون التوكيد بقسمها، وماذا؟ وضمائر الأمثلة الخمسة، بعبارة أخرى وضمائر ماذا؟ الأمثلة الخمسة. فإذا المضارع في الأصل مرفوع بعامل معنوي، إذا لم يدخل عليه جازم أو نصب، فنعم يرفع بالضمة حال كونه مجردا، ك يجتهد ويسعى، هنا الحركة تعذرا ويدعو، حركة مقدرة استثقالا ويرمي استثقال. جميل، إذن هذا يجري معنا. إذا قلت لكم والوالدات يرضعن الطالبات يجتهدن في دراسة النحو، الطالبات يجتهدن الوالدات يرضعن، الأصل في الكلام الطالبات يرضعن، إذن يرضع فعل صحيح الآخر. ما الذي جعله يبنى على السكون؟ دخول نون النسوة، هذا الضمير، هذا الضمير اللي هو ماذا؟ اللي هو فاعل، هذه هو الفاعل. ألزم، ألزم لام الكلمة أن تبنى على السكون، فنقول الوالدات مبتدأ، يرضعن فعل مضارع مبني، ما كان نقول اسمه عرب كيولي مبني خرج عن أصله، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وباختصار لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة في محل رفع فاعل، وبالطول تقول ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. زين، لا يسجنن ولا يكونن، ولا يكونن الأولى ثقيلة والثانية خفيفة، واضح؟ الأولى ثقيلة، لا يسجنن، الثانية خفيفة. قريت شوش عليكم هذيك النون ديال يسجن، راه النون الأولى هي لام الكلمة، سجن يسجن لام الكلمة، نون التوكيد هي الثانية. دعك من لا يسجنن، تقول مثلا زيد لا يجتهدن ولا يصيرا عالما، زيد لا يجتهدن ولا يصيرا عالما إن شاء الله، واضح؟ فلا يجتهدن، علاش حنا كنمشيو للقرآن باش نربطوا الطلبة مع القرآن. أقول فعل مضارع مبني ولا معرب؟ مبني. لماذا بني؟ لاتصاله، بني على ماذا؟ على الفتح. لا يجتهد، ذلك علاش مشيت لك الاجتهاد باش نبين لك كلام الكلمة، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. لا يسجنن، دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، ولا يكونا خفيفة، واضح؟ لا يصيرن عمرا مجتهدا خفيفة، لا يصيرن، واضح؟ إذا دخلت عليه أيضا الضمائر، ضمائر ماذا؟ ضمائر الأمثلة الخمسة، لا يرفع بالضمة، يجتهدان، تجتهدان، يجتهدون، تجتهدون، تجتهدين، ما بقيتش كتقول مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة أبدا، تقول مرفوع بثبوت النون والضمائر فاعل، مفهومة؟ لذلك قال إذا لم يتصل، بمعنى يقول لك نعم نعم، يرفعه بضمة ظاهرة أو بضمة مقدرة على الألف أو بضمة مقدرة على الواو أو الياء بشرط إذا لم يتصل، فإذا اتصل فماذا ستصنع؟ سيكون مبنيا أو معربا، سيكون مبنيا في حالة دخول نون النسوة أو نون التوكيد، وسيكون معربا بثبوت النون في حالة دخول ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثات المخاطبة، سيأتي معنا هذا. ماذا بقي؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، انتهى. والفعل المضارع الذي لم يتصل، نمر بسرعة لأن الوقت لا يسمح، مرة ساعة وعشر دقائق كالبرق، نمر إلى إلى الفروع، إلى النوائب. هذه الأصل، هذه الضمة أصل وتأتي تأتي فروعها الألف والواو وماذا؟ وثبوت النون. ماذا قال المصنف؟ زد، تفضل صلاح. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وحموك وفوك وذومات. أكبر باقي ما يجاء تبارك الله. لا إله إلا الله. ما بارك لنا في الوقت يا رب. الله المستعان الله المستعان. مر إلى أول فرع فتقولون لماذا يثنون بالواو؟ يثنون بالواو لأنك إذا أشبعت حركة الضمة تعطيك واو. الضمة يقولون الضمة واو صغيرة، فالضمة هي الأصل. ما الذي سيتبعها؟ ما يشابهها وهي الواو. واضح؟ لا إله إلا الله. لذلك يثنون بماذا؟ يبدأون في الفروع بالواو، لأن الواو مع الضم بينهما ماذا؟ بينهما تلاؤم وتناسب، فالضمة واو صغيرة وهي الأصل. إذا الذي سيتبعها في الفروع ما يشابهها وهي الواو، وهي الواو. قال رحمه الله بأن الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين فقط أو أكثر؟ في موضعين، وهما جمع المذكر السالم و، فما هو جمع المذكر السالم وما هو ضابطه؟ ذكرنا لكم الضابط في جمع المؤنث السالم، وسأذكر لكم أيضا وهذا أصعب من ذلك. جمع المذكر السالم أو السالم؟ السالم، السالم. جميل. لماذا؟ لأنه نعت. أحسن. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين صح؟ اثنين فقط، لا دخل للإناث. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه، ومثل ذلك يقال في المثنى كما سيأتي. إذا ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره أو ياء ونون في آخره صالح للتجريد، وهو كذلك عندما تعيده إلى أصله فإنك تجرد مسلم مسلمون مسلمين، فيصح تجريده مما دخل عليه، وعطف مثله عليه فتقول زارني مسلم ومسلم ومسلم، زارني طالب وطالب وطالب. ونظرا لكثرة للطول ولتكرار نفس اللفظ العرب تعدل عن ذلك، فاستعاضت عنه بماذا؟ بواو ونون رفعا، وبياء ونون نصبا، وبياء ونون جرا. فتقول زارني طالبون، زارني صالحون. مفهوم استعمال اللطف؟ ما هو ضابط جمع المذكر السالم؟ وش اللي لقيناه نجمعوه؟ لا بد من ضابط جمع المذكر السالم يا إخوان، إما أن يكون علمان وإما أن يكون صفة، والعلم لا بد له من شروط والصفة لا بد لها من شروط. فاحفظوا ما سأقوله لكم، اكتبوه واحفظوه. أما العلم فمثلا نشوف محمد علم ولا لا، زيد علم ولا لا، حسن علم، فنقول حسنون زيدون محمدون. إذا الأول يكون علما، ابن مالك إيش قال؟ كعامر ومذنب. عامر علم ومذنب صفة. قال وارفع بواو وبيجر وانصيبي سالم جمع عامر العلم. فما هي شروط العلم؟ أن يكون علما، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. أن يكون ماذا؟ علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. مزيان، انتبهوا. أن يكون علما مثل زيد، مثل محمد، مثل عمر. شوف عمرون، عمرون. أن يكون علما، شوف، لمذكر عاقل. ما تجيبش لي شيء شيء اسم علم على مذكر غير عاقل مثل صاهل، يقول صاهلون، لا صواهل. لذلك نبهتكم علي سلفا، قلت وزن فاعل لما لا يعقل يجمع على فواعل إلا إذا كان صفة لمؤنث كحائض، هي كانت تختلط عليك الأوراق. زين، لمذكر عاقل زين خاليا من تاء التأنيث. فخرج طلحة الجسريون لا يقولون طلحون خلافا للكوفيين فإنهم يجوزون. فالكوفيون يقولون زارني الطلحون ورأيت الحمزين جمعوا حمزة. أما البصريون فلا، البصريون لا يقبلون ما كان فيه التاء وإن كان عالما لمذكر عاقل، فلا يقولون الطلحون والحمزون وما شابه ذلك. زين. ومن التركيب فلا يصح أن تقول حضر موتون حضر موتين في بويهون في بويهين، ولا يصح أن تقول بعل بكون بعل بكين. لماذا؟ لأنه مركب مزجي. وكذلك لا يصح أن تقول زارنا زارنا شاب قرناهون شاب قرناهين زارنا برق نحرون برق نحرين. لا، برق نحرون ما كيتجمع الجمع مذكر ثالث. لماذا؟ لأنه مركب إثنادي. خمسة عشرون مركب عددي، زارنا خمسة عشرون مركب عددي لا يجمع. ومن التركيب بقي تركيب الإضافي. هل التركيب الإضافي يجمع؟ قال ابن حمدون في حاشيتي على على الأزهر عندكم، قال ويجوز ويجوز جمع صدري المركب الإضافي، زارني غلام عمرو مثلا أو زيد. انظروا عند ابن حمدون في الحاشية. إذن هذا بالنسبة للعالم. باقيت لنا الصفة. شوف ده هذا الشيء كيف ذكر في الألفية وذكرت لكم في الأزرومية حتى يسهل عليكم الأمر، وإلا عادة تلاحظوا الأزهري الأمور ميسرة لكن نحن نصعبها عليكم فسامحونا جزاكم الله خير. طيب محلنا من عرقكم. بالنسبة للصفة لا بد أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية، هذه الصفة خالية من تاء التأنيث. ما تقولش علامتون علامون في تاء التأنيث، ما تقولش علامون مفهوم؟ علامة فلان علامة وفلان علامة، اجمع علامون في تاء التأنيث لا يجمع. فأقلوا علام زيانة دور المثال ديالها. إذن أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء. انتبه، ليست من باب أفعل فعلاء. أحمر حمراء، ما تقولش زارني الأحمرون الأخضرون لا لا يجمع. ليست من باب أفعل فعلاء، انتبه وقال أفعل فعلاء. لماذا؟ ليخرجوا أفعل فعلاء. مثل ماذا؟ أفضل فضلاء أفضل. فأفعل فعلاء مثل أشهل سهلاء، ما تقولش الأشهلون. أحمر حمراء، ما تقولش أحمر. ليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء. شوف شوف فعلاء فعلان فعلاء، أي ليس من باب ما كان وصف مذكره على وزن فعلان ووصف مؤنثه على وزن فعلاء. هذا لا ينجمع ولا ينقاس في جمع المذكر السالم. فلا تقول الغضبانون السكرانون. لماذا؟ لأن مؤنثه سكرا غضبا شبعا، فلا تقول شبعانون. واضحة؟ لكن إذا كان من باب فعلان فعلانة جاز جمعه، لأنه قال من باب فعلان فعلا. وإذا كان فعلانة عريان عريانة العريانون، لأن مفرده عريانة. سخنان سخنانة، مصان مصانة، سيفان سيفانة، دخنان دخنانة، أليان أليانة. إذن ليس وصف مؤنثه على وزن فعلا. زين. آخر قيد ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا هو القيد الأخير المصطفى. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مثل ماذا؟ قتيل جريح صبور. وقف على ذلك. فلا نقول قتيلون جريحون. لماذا؟ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث بخلاف مسلم. مسلم لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، المؤنث مسلمة. أما هذا قتيل للجميع، رجل قتيل، امرأة قتيل، رجل جريح، امرأة جريح. قال رحمه الله زيد، قال رحمه الله مشي مشي، قالوا شيوخنا الموريتانيين. وأما الألف فبقي لنا الأسماء الخمسة الخير، بقي الأسماء الخمسة الخير. ولا بدي تختم بغير برجع، هل أوجعك بطنك؟ الأسماء الخمسة، وبعبارة أخرى أنا أسميها الأسماء الخمسة المعتلة، لأن في الغالب كلها معتلة غالبا إلا فوه، فوه معتل العين، المعتلة اللازمة للإضافة. الأسماء الخمسة المعتلة لأنها معتلة اللام، أصل أب، أبوون، أخوون، حمون، زويون، واضح؟ فوه، هذا هو أصلها عند البصريين، أب، أخ، حم، أبوون، أخوون، لامها حذفت. مثل يد، أصلها يد، لأن الأصل في الكلمات يا إخوان، الأصل في الأسماء لا بد، الأصل أقل شيء يكون ثلاثة حروف، أقل شيء في الأسماء ثلاثة حروف، وأقل شيء في الأفعال ثلاثة حروف، واضح؟ منتهى الأسماء المجردة، منتهى الأسماء المجردة خمسة حروف، ومنتهى الأفعال المجردة أربعة حروف. ده الفعل كيف ده ثلاثة ونهايته أربعة في المجرد، والاسم كيف ده ثلاثة ونهايته خمسة في المجرد. قال ابن مالك كما تأتي معكم في باب التصريف، قال رحمه الله ومنتهى من خمس نين تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا، سفر جر خمسة حروف، وإن يزد فيه فيفوت سبعة إلا قرع بلانة فيها ثمانية، وهذا يحفظ ولا يقص عليه. وجدوا قرع بلانة دويدة صغيرة فيها ثمانية حروف، فعندما تنظر إلى اشهيبا اخبيرا سبعة حروف مصدر، إخضار إخضرارا ففي سبعة حروف، ومنتهت من خمس نين تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وقال في الفعل ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا، زلزل دحرج وإن يزد فيه فما ستا عدا كاستغفر واستشفى. إذا الأصل يكون ثلاثة، يد في هذه الحروف، أين لامها؟ يد دم في حرفها، أين لامها؟ دمي أو دمون، قيل لامه هو وقيل لامه ياء، ومما يدل على أن لامه ياء ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فالنبي قال دميتي، استعمل الياء صلوات الله وسلامه عليه، ويظهر ذلك في المثنى، فنقول دموان أو دميان، دموان على الواويات ودميان على اليائية، وأما يد فلامها ياء فنقول يديان، هي يد نقول يدا ولو بتبدو الأصل يدا يا حل نفسان أو عفوا نقولوا يديان باش يجي على الوزن، يديان دموان دميان، واضح؟ إذا الآن نحن في ماذا؟ في الأسماء الخمسة أو الستة نزيد عليها الهن، الهن وهو اسم تطلقه العرب على ما يستقبح ذكره، ومنهم من يطلقه على الفرج الهن، وفي دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. هذه الأسماء الخمسة أب، أخ، حم، هن، فم، فو، ذو، هذه الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ومراد المؤلف هنا أنها ترفع بماذا؟ بالواو، ترفع بالواو بشروط في كلها وبشروط في بعضها، كم تحفظوا أي شيء، بشروط في كلها وهي ثلاثة، ومنهم من يجعلها أربعة، والذي يظهر لأنها ثلاثة فقط من باب الاختصار، الإفراد والتكبير والإضافة لغير ياء المتكلم، تحفظوها هذه الشروط، ينبغي أن تكون في الجميع في هذه الستة كلها، الإفراد والتكبير والإضافة لغيره لا بد من هذه الضميمة الإضافة لغير ياء المتكلم. هنا من يقول إضافة فقط عاد يقول إضافتها نختصر إضافة لغير ياء المتكلم فيتفقون الشروط ثلاثة هم يريدون فقط تسهيل على المبتدئين مثلي مفهوم يا زين. إذن الإفراد خرج المثنى والجمع فالمثنى يعرب بالواو يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وبالياء جرا وأما جمع التكثير أو جمع المذكر السالم فمر معنا إعرابهما ذاك يعرب بالواو رفعا وذاك يعرب بالحركة الظاهرة أو المقدار أداء حركة ظاهرة أليس كذلك أداء الإفراد خرج به تثنية وخرج به الجمع ثانيا التكبير خرج التصغير يعرب بالحركات جاء أبي رأيت أبي جاء أخي رأيت أخي فلان ذوي مال فلان حميها حميها ها؟ الأحماء ما هم الأحماء أقارب الزوجة أقارب ماذا الزوج للزوجة خلافه قيل أقارب الزوج وقيل أقارب الزوجة والمشهور الأول أقارب الزوج مثل أخيه قارب الزوج مثل أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت هذا فيه سد الذريعة فيه سد الذريعة إذن صغير تعرب بالحركات الشرط الثالث لم يبقى عندنا وقت الشرط الثالث الإضافة لغير ياء المتكلم فتقول جاء أبو زيد جاء رأيت أخو جاء أخو عمري نحن في الرفع زيد جاء حموها جاء ذو مال هذا فوه حسن هذا فوه حسن فهم معناه بارح الوادي. إذن ماذا نلاحظ هل أضيفت إلى المتكلم أضيفت إلى الظاهر ولم تضف إلى ياء المتكلم هذا القيد إذا أضيفت إلى ياء المتكلم نقول هذا أبي هذا أخي والمرأة تقول هذا حمي وتقول ماذا سذو ضيف نفسك ممكن أن تضيف ذو لنفسك لا تضاف إلى الضمير ما شاء الله عليك ما شاء الله خدمة القديمة هنا ذو فيها شرطان يخصانها وفو فيها شرط يخصها فو إذن أب أخ حم هن هذه الأربعة لا تضاف إلى الضمير إذا أضيفت إلى الضمير وفي أيضا تضاف إلى الضمير في مفهوم تتحدث عن فمك فمي في فيه رائحة مثلا وكل إنسان خصوصا إذا كان صائما تنبعث من فمي رائحة واضح في أي فمي فعندما تضاف إلى الضمير بماذا تعرب مرت معنا المناسبة فنقول أبي حاضر أبي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه زي يلا يا تحركوا المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة واضح نواصل إذن عندما تضيفه لا يرفع بالواو إنما يرفع بماذا يرفع بالضمة المقدرة على ما قبل آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة زين. إذن أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم يقولون أربعة هي ثلاثة باختصار بقي لنا شرط الفو قال ابن مالك والفم حيث الميم منه بان إذن ما هو القيد القيد في لفظة فو أن تنفصل عن الميم لأن كلمة فو هي كلمة فم فلا بد من انفصالها عن الميم فتقول فوه حسن فوه حسن مثلا إذا ماذا نلاحظ أو فو فلان أما إذا قلت فمه فم حسن يعرب به بالواو الضمة الظاهرة على آخره بقيت ذو، ذو فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون صاحبية لا طائية، والشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. شيء بسيط وسهل، بسيط يعني وسع، اللغة العربية بسيط ووسع، وبسيط عند المناطق وغير المركز. ثم يقول سهل وميسر، واضح؟ هذا مجاز، يعني استعمال البسط بمعنى السهولة مجازا، وإلا في البسط في العربية التوسعة، ولو بسط الله رزقها ومنه البسيطة لساعتها. مزيان، لاحظوا ذو أن تكون صاحبية. ما معنى صاحبية؟ أن تكون بمعنى صاحب، لتخرج الطائية التي هي بمعنى الذي. لغة طيء في اليمن يستعملون ذو بمعنى الذي، ومن شواهدهم المشهورة في كتب النحو قول شاعرهم: إن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وبئري ذو حفرت، أي وبئري الذي، ذو بمعنى الذي. ومن شواهده: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو. ذو هنا بمعنى الذين، فهي ذو هنا موصولية تنسحب على المذكر والجمع لها. فحسبي من ذو، أي من الذين. قال: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو، عندهم ما كفانية. فحسبي من ذو. فإذا ذو لتعرب بهذا الإعراب لا بد أن تكون بمعنى صاحب، هذا الصرف الأول، لأن إذا كانت طائية تكون مبنية. إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو، نقول مبني، بئري مبتدأ، وذو اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع خبر. وبئري الذي، وبئري الذي فما، فذو إذا كانت بمعنى الذي تكون مبنية، تكون مبنية كما نقول في الذي كما هو معلوم. بقي الشرط الثاني في ذو، وهو أن يكون المضاف إليه، الذي تضاف إليه هو المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه اسم جنس. ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس معنى كلي ذهني عندنا. الجنس عندنا اسم الجنس، اسم الجنس عندهم واحد المعنى كلي ذهني ينسحب في الخارج على القليل والكثير، بل قد ينسحب على الواحد. المال، المال، المال اسم جنس ذهنا، المال في عقلك معنى كلي، العلم في عقلك معنى كلي، ينسحب على القليل والكثير من العلم. وفي ذهنك المال، في ذهنك معنى كلي، ينسحب على المليارات والتريليونات، وينسحب على الدرهمات معنى كلي. واضح؟ فهمت المعنى؟ فالمضاف إليه ينبغي أن يكون اسم جنس ليخرج الوصف، لقال غير وصف. فلا يصح أن تقول زارني ذو قائم، زارني ذو مجتهد، زارني ذو قاعد، لأن هذا ليس اسم جنس، بل تقول زارني ذو علم، سواء كان منكرا أو معرفا، تقول زارني ذو العلم، أو منكرا كما هو معلوم زارني ذو علم، أو زارني ذو مال. إذن هذه هي الشروط الجامعة العامة، والشروط الخاصة في ماذا؟ في الأسماء الخمسة، لترفع بالواو ولتنصب بالألف كما سيأتي، ولتجر بالياء. مفهوم؟ ماذا بقي لنختم؟ أحسن، بقي لنا نختم الدرس الألف. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في موضع، ما هو الموضع الأول؟ هو الموضع واحد، هو ثبوت النون. بقي، وبه نختم لأن الوقت لم يسمح لنا أن ندخل إلى الفتحة، بقيت الأمثلة. أحسن، بعد الواو، لم تذكروني بعد الواو في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، بقي لنا الألف. الألف يكون في المثنى والنون في الأمثلة الخمسة. إذن نلخص الحديث عن هذين ونختم إن شاء الله. ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذا هو المثنى عنده. ما دل على اثنين: الولدان، الزيدان، المحمدان إلى آخره. الزيادة التي في لفظة ولد هي الألف والنون كما مر معنا في جمع المذكر السالم، حال بحال الحمد لله الأمر واضح. وما قيل في جمع المذكر السالم من قضية التجريد تقال هنا. إذا نقول جاء الولدان مرفوع بماذا؟ بالألف النائبة عن ماذا؟ لأنه وجاء المسلمون مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه، والنون عوض. نقول في جمع المذكر السالم والمثنى والنون عوض عن ماذا؟ عن التنوين في الاسم المفرد. نختم بالأمثلة الخمسة: يجتهدان الزيدان، يجتهدان أنتما، يا هندان تجتهدان، بل المخاطبات حتى الذكور، أنتما تجتهدان تقولها للذكور وتقولها للإناث. الزيدون يجتهدون، أنتم تجتهدون، أنت يا هند تجتهدين. انتبهوا الآن: المثنى مرفوع بالألف ومنصوب بالياء ومجرور بالياء. لما تأتي إلى الأمثلة الخمسة تجد أنه مرفوع بثبوت النون والضمائر فواعل. الأمثلة الخمسة مرفوع بماذا؟ والألف والواو والياء. نقول في إعرابها: الزيداني يجتهدان، الزيداني مبتدا مرفوع بماذا؟ الزيداني مرفوع بالالف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون والالف الالف زيدان، زيدان سكن فيها الالف. احسنت، هي العلامة عندك تخلص لك مع الأمثلة الخمسة. الزيداني يجتهدان، يجتهدان فعل مضارع منصوب ولا مجزوم ولا مجرد؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. مرفوع بماذا؟ وعلامة رفعه ثبوت النون. والألف، الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي يجتهد مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون، يجتهدون في محل رفع فاعل. وتجتهدين، يلا مثلا ندخل اجتهد، غادي يدخل غادي يدخل. تجتهدين يا هند فعل مضارع مرفوع بثبوت ولياء ضمير. كيتخلطوا لكم بعض المرات، ولكن مع الميران والدربة سيسهل هذا. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وبهذا انتهى تعليقنا على الأصل وفروعه. ماذا نعني بالأصل؟ الضمة. وماذا نعني بفروعه؟ الواو والألف والنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.